حلوة الحياة مريرة وليتك ترضى والأنا مكذب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. فإذا صح منك الود فالكل هين وكل ما فوق التراب تراب. يا الله يا الله يا الله يا مالي غنى عنا عبي علي حنا مراجي الفرج منا مراجي الفرج منا أنت بلادي يا الله يا الله تصرخ بلادي يا الله يا علي صدري يجيب الفرج بدري ضاقت علي صدري يجيب الفرج بدري انت بدعوتي تدري انت بدعوتي تدري وطني يعود رخاء يا الله يا الله وطني يدوب رخاء يا الله شايلين نكتابة يا الله واطفالنا احبابا شايلين.